أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا توكيد ايضا من الخضر ان ما سلف علف يأباه اي طبع يحكم على ظاهر الاشياء. فقال له: اتبعني بشرط الا تعترض على ما افعل. هنا سؤال بمناسبة هذه الآية، وهو أننا ذكرنا من احترام المتعلم مع العالم أنه يوقره ويحترمه ولا يكثر أن يعترض عليه. إذا فعل العالم شيئا منكرا على الظاهر ألا يجوز الاعتراض عليه؟ وهل إن اعترضت عليه يعد ذلك سوء أدب مع العالم؟ الجواب يحتاج إلى تفصيل. المنكر في الأمر طريقة صوفية، يقول الشيخ للمريد: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. هذا كلام مرفوض. أن آتي عندك وألغي عقلي تماما لا يقوله أحد. نحن عهدنا في مجالس كبار العلماء أنه كان يعترض على شيخه ولكن بأدب. لا مانع من الإعتراض، لأن العلم لا يكون إلا بهذا. وقد سئل أعرابي: من العاقل؟ انظروا إلى جواب الأعرابي، جواب دقيق جدا. لو تتبعه المسلم في حياته أظن لن يجد أي مشاكل. والنوع الذي أقصده تهويل المرء في غير محله بغير دافع شرعي. وسأوضع. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. هذا هو العاقل، يفوت وهو يعلم، يعلم الشيء ويتغاضى عنه. هذا هو العاقل. كثير من المشاكل التي تثار في الحياة الزوجية تحتاج إلى هذا النوع. تفعل المرأة شيئا، هذا الشيء لا يضر كثيرا من الناحية الشرعية، والرجل يعلمه فلا يتركه، لا بد ان يمسك عليه فتحدث مشكلة. هنا جواب الاعرابي يجد محله: ان من العقل بعدما عرف وان الامر ليس بغاز لا يتصل بالشرع تغافل ايها الرجل. فالعاقل هو الفطن المتغافل. انما الصوفي يقول له: كن بين يدي الشيخ كالمغسل بين يدي كالميت بين يدي المغسل. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن يفعل الشيخ المناتير، معذرة أن أسميه شيخا، إنما باصطلاحهم هم، يفعل كل منكر والمريد لا يعترض أبدا. لماذا كن بين يدي المريد الشيخ كالميت؟ يقلبه المغسل رنة ويقرا الحروف، بل لو طرحه ارضا معترض. لا، ان الادب مع الشيوخ لا ينافي ان اوفي الاعتراض عليه. دخل الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه على شيخ له يسمى الداخلي. قال الداخلي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له البخاري: بل هو فلان عن فلان. قال الداخلي: أتعترض علي؟ داخلي بيشوف البخاري. قال له: أتعترض علي؟ قال: ارجع إلى أصلك، أي انظر لو سمحت انظر في كتابك. ففتح الداخلي كتابه فوجد الأمر كما قال البخاري، فأثنى على البخاري. هل ترون سوء أدب في عبارة البخاري مع الداخلي؟ صحح له خطأ. ومن الشيوخ الأجلاء الذين لا يعرفهم الناس إنما يعرفهم أهل العلم، معين ابن حناد من مشايخ البخاري أيضا، كان يحدث يوما بحديث، فقال له يحيى بن معين إمام آخر من أئمة هذه الأمة الكبار جدا جدا، قال له: بل هو كذا عن كذا وأنت أخطأ. فأرغى نعيم وأجدد: تقول لي أخطأ؟ قال يحيى له: أنا والله في كتابك كما أقول. دخل نعيم بن حناد إلى كتابه ففتحه فوجد أن الصواب مع المعترف. أتدرون ما يقول له؟ هل تكبر عن حق؟ هل قال أنا شيخ ولا يجوز أن يرد علي تلميذ، هذا إسقاط لهيبتي؟ لا، الحق حق. والإمام الشافعي يقول: ما دفع رجل حقا إلا سقط من نظري، وما أذعن له إلا هبته واعتقدت مودته. ويقول الإمام الشافعي أيضا رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يكتب، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو ليس على لساني. المقصود أن يظهر الحق على لساني، على لسان أخي. لا يتناظر العلماء كأنهم أبضاد، كل منهم يرجو أن يظهر على صاحبه، هذا من حظ النفس، بل هو أخوه. الله عز وجل في معرض القصاص والقتل: رجل قتل رجلا. هنجيب بعد القتل شو يمكن ان يبغض الرجل الرجل لاجله. قتل اخي احبه ان امكته حتى ترضى الارض انها تبتلع الدم المسفوح، لا ارضى عليه ابدا. ومع ذلك الله عز وجل يقول: فمن عفي له من اخيه شيء قاتله، ويقول من اخيه، يذكرك انه اخوك. فمن عفي له، وهذا في معرض القتل، فما بالك اذا كان مجرد جدل علمي. ماذا قال معين بن حناد؟ قال: من الذين يقولون ان يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين في الحديث؟ والله انت امير المؤمنين في الحديث. يقول لتلميذه: انت امير المؤمنين في الحديث. لأجل هذا كانت بركة العلم. كثير من الناس يعظ ويعلم ولا تجد ثمرة. جزء من هذه التبعة يقع على العالم أنه لم يخلص النية في علمه 100%، أنه يقول الشيء ولا يفعله، لذلك لا تجد بركة في علمه. ثم احترامنا للشيوخ لا يمنع أن أوصل اعتراضي عليه، ولكن بأدب. قال الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أحسن بالتي هي أكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا إلا ذلك عندنا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. عايز انا الجاكيت يعني ممكن تكسر الله هو كده اوكي اوكي كم حني ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونزيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسنبدأ إن شاء الله سيرة الإمام البخاري في صوتها. كنا وعدنا ان احنا نبدا في درس من او ترجمه من افراد من العلماء علماء الامه عسى ان ياخذ بعض الشباب الغيور يتقلد هؤلاء. وفي السنوات القادمه نجد من يسد الفراغ الى ما تعلم او من يجيب الناس بعلم صحيح اذا ارادوا علمه. فبكل اسف نظم لخلو الساحه من العلماء الحقيقيين تجد حكم الله عز وجل الميسر لا يصل الى الناس. وتجد الناس تستبشع احيانا الاحكام الشرعيه لانها ثقيله. يقول هذا حرج، انا لا استطيع ان انا افعل هذا. ازاي لا تستطيع؟ فالله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله لا يمكن أن يكون فيه حرج عليه السلام. الحمد لله يا هذا لا يمكن أن يكون فيه حرج. لا يمكن. الحرج من أين يأتي؟ من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن نفس السائل خبيثة والنفوس الخبيثة تستصعب السهل. صلاة الخمس، ما هي مشقة صلاة الخمس؟ اللي يقوم كل صلاة يصلي، ما هي المشقة؟ كثير من الناس يقول لك دي مشقة بالغة، أنا لا أترك عملي، ما جعل عليكم في الدنيا حرج، يكفروا ولا تعسروا. طب ما دخل هذا بالعسر؟ النفس نفسها خبيثة تستصعب السهل. الشيء الآخر أن الذي بلغ الفتية بلغها خطأ. لم يحصل أصول العلم فبالتالي كان فتوى خطأ. فدين الله عز وجل يضيء بين الإفراط والتفريط. رجل يشدد جدا بدعوى الإحتياط يجب أن نتورع يجب أن نتورع يجب أن نتورع. نهاية الورع ده إيه؟ عبارة عن تشديدات على النفس. يجب الإنسان نفسه كل شيء يأخذ بالأشد بالأشد بالأشد. إذا تجد أنه لا يترك الدين. ورجل آخر يقول لك بشكره ولا تنكره ويشكره ولا تعسره ويساوي الحبل على الغير. بالذات في مسائل الطلاق والطلاق. واحد يقول يا شيخ أنا طلقت مراتي وأنا غضبان ولا تحسين جنيه وروح وأشكي هنا ثاني. أنا هذه أنا رأيتها بعيني. يقول إذا ما تدريش 20 جنيه بقى مراتي مش هترجع له. يقول أدخله بها زنا. هذا من كثر موجود. مثلا لجنة فتوى في الأزهر هذا الشيء رأيته بعيني. واحد جاب وقال له خلصت مراد انا عارف ايه ما عادش تعمل ايه ازاي ما عادش تعمل مش تسالوا لو انت طلقت الطهر ولا طلقت الحيض ولا عملت ايه ولا تقول له ما عادش تعمل انت زعلان انت غضبان يقول له ايه اللي خلاص ما عارف ايه ما عادش تعمل مثلا. لا هذا يعتبر خطا جسيم لان الراجل قد يطلق امراته ثلاث مرات دائمات بينونه كبرى. هذا يقول له ادخل بيها وحط 20 جنيه راح العلماء الربانيون عالم رباني لا يتكلم الا عن الله عز وجل الا بنفسه اجتهادات تقيمة. اين هؤلاء؟ قال احنا نسمع ان الساحة القادمة يكون فيها هذا النمط المفقود في الامة المسلمة. ولا شك ان سير العلماء من اكبر الدوافع على الوصول الى هذا الهدف. اقرأ السيرة النبوية مثلا تجد ان انت لما تقرأ السيرة النبوية تستمتع وتشعر باندفاع واحيانا عينيك لا تملكها من الدموع وانت تقرأ مثلا موقف صحابة الغزوة مثلا الواقعة المشهورة اللي هو صحابي يعني اسمه سعد بن هشام او كذا بن هشام قال لما انتهينا من الغزوة ذهبت اتفقد اخي فاجدته بين الجرحى وهو يقول ما ما يريد ان يشرب ماء وكان جنبيه تقريبا 10 أو 15 من الجرحى المسلمين الذين يعالجون الميت وكل منهم يقول اريد ماء اريد ان اشرب ظمآن فلما هم ان يسقي اخاه قال اسال الذي بجانبي لعله اشد ظمأ مني فسأله قال اسال الذي بجانبي سل حتى ذهب الى العاشر قال لا اسال غيري لعله اشد عافية فرجع الى اخيه فجده مات فرجع الى العاشر وجده مات. اي اثار يمكن ان يكون في رجل يموت من العطش ومع ذلك يعاني روحه تخرج ومع ذلك في هذا الموقف الذي لا اثاره فيه وكل انسان يبحث عن روحه ويبحث عن حياته يؤثر اخاه على نفسه هذا الموقف لما تقراه يؤثر فيك وتجد انك لا تستطيع ان تتنال في جمعك من لو حكيت لك مثلا ان ابن عمر كان ماشي ومعاه مثلا رغيف واحد ليس معه غيره فاعطاه للمسكين لا الموقف الاخر يؤثر اكثر لما ترى مثلا رجل كعمر بن الجموح رجل اعرج شديد العرج مش عرج كده شديد العرج لا يريد ان يحارب يريد ان يصر والحرب كمان يعني تدل على مدى شجاعة الرجل مش واحد جبان لو الواحد استخباله ولا رأى خيال يموت في جلده ومع ذلك ممكن يهزم المدينة بكامله وقاعد تحت الارض بيشرب مثلا تجاور ولا يشرب شاي ولا هو قاعد يوم عامل كده وانطلع صاروخ من موته مثلا 100,000 الحرب زمان كان لها مقياس اخر غير اليوم ولذلك الله عز وجل يقول في اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر هو ده الحرب عندي يعني المواجهه الشخصيه نادي فالحرب عند العرب كانت مواجهه شخصيه وهنا يقال ده اقباله على الموت اشد من واحد يركب مثلا دبابه او واحد يستخبر جبل لا زمان كان تبحوث الجهاز اوضح واحسن لانه ياتي يقول لجاربي اقل حركه او اقل سهو يمكن ان راسه تطير فيات عمرو بن الجموح الاعرج يريد ان يحارب ويريد ان يسر ويقر وكان له سته من الاولاد يقاتلون في جسر المسلمين قالوا يا ابانا انك ممن عذر الله الاعرج الاعمى والمريض ليس عليه حرج في مسائل الجهاد مش معلش حرج ان يجي يتلى ويعمل اي حاجه ليس عليه حرج لا في الجهاد فقط الذي يحتاج الى شر وحر فبكى الرجل وقال اريد ان اسال اعزائي هذه الجنه دعوني فذهب يشتكي بعينين الجامعتين للنبي عليه الصلاه والسلام اريد ان اقاتل يمنعوني فقال خلوه لعل الله ان يرزقه شهادته. بطبيعه الحال كان اول من قتل او من اوائل الذين قتلوا. قال عليه الصلاه والسلام: لقد رايته في الجنه وانا بعرجتي هناك. وطأ الرجل بعرجته في الجنه، اي روح هذه؟ قلبه قلب شاب، كثير من الصواب اليوم قلبه شاب. كنا 20 سنه وقلبه شاب لا يريد ان يفعل شيئا. الرجل اللي كان سنه 85 سنة أو أكثر وأسلم وهو في مكة وبطبيعة الحال لم يستطع أنه يهاجر إلى المدينة ليضع فيه ففي يوم من الأيام قلبه قلب شاب وإن كان جسمه تحت قال وما الذي يقعدني بين ظهران الكفار والله لا اخرجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسافة بين مكة والمدينة 500 كيلو. يمشي هذا يريد ان يمشي يريد ان يكون عند مصدر الضوء والنور. ازاي تفيد نفسه وهو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني فخرج رغما عن اولاده وهو في نصف المسافة او في ربعها. ادركه التعب الذي يسيطر على العباد فغلبه فأوشك ان يموت. فلما استشعر هذا ضرب كفا على كف وقال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات الرجل. فنزل فيه قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. لان وقع اجرك على كريم تجد المسألة ليس لك حساب. الله لا يتعامل مع عباده بحساب انما يقول يرزق من يشاء بغير حساب. هذا رزقنا ما له من نفاد. لما تقرأ سور الثالثين والثالثين تجد ان انت عندك اندفاع نفسك تكون مثل هؤلاء. لهذا لابد من مراجعة السيرة النبوية وكيف كان الصحابة في اشد المواقف يتصرفون. ابو بكر الصديق رضي الله عنه محمد ابنه اسلم بعده بعده بفترة. فلما تقابل في بدر او في احد يعني في غزوة من الغزوات الاولى للمسلمين كان محمد بن ابي بكر يقول لابيه بعدما اسلم لقد كنت اقابلك وازوغ منك خشية ان اقتلك. ابنه في صفوف الكفار وابو بكر صفوف المسلمين. فابنه بيقول له بس بعد ان اسلم بيقول له ده في الغزوة الفلانية كنت اتحاشاك حتى لا يسبق خوف راسك فاقتلك. فقال له ابو بكر انا والله لو رايتك لقتلت. فابن ايه؟ لو رأيتك لقتلت. لما ترى هؤلاء الذين لا يجعلون اي انسان على دينهم ولا على حب نبيهم صلى الله عليه وسلم يسجل لما بيع الحب عندك. تحب ما تلتزم تحب ما تعيش حياتك حياة مسلمة. لأن هذا أؤكد على سيرة النبوية فيما يتعلق بالرعي الأول والجيل وكيف نشر هذا الدين. وحتى ملك الدنيا كلها هارون الرشيد ده متأخر يعني في القرن الثاني الهجري كان يقف على المنبر فيرى سحابة في السماء فيقول لها أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. هو ده عز المسلمين أمطري هنا أمطري في آخر مكان في العالم خراجك سيأتيني. يقول إن الإسلام هو الإسلام مسيطر على الأرض آنذاك. فالحظ من سير العلماء وسير الصحابة ان نعمل دعوة للتمسك بالاسلام. ويعني حتى ان كان هناك والد يجب بمنتهى الحظ مع الرفق ان يرجع بيته الهوين الى الله عز وجل لا يترك الحبل على الغارب. الرجل مسؤول دواعي الاسر كلها يساوي رب البيت. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. كان رب البيت بيقبل ملوم سنة لرد ان يرقب. وبعض الشعراء حور هذا البيت من غيظه من اولئك الاباء الذين لا يربون ابنائهم. فقال ان كان رب البيت جحشا مبرجعا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. يعني يرفقه يعني اذا كان ده جحش برجع الى القانون يرفقه. فرب البيت هو الذي عليه العامل الاكبر. مفيش حاجه اسمها الاب يقول ان ابني صديقي. ازاي هذا الكلام؟ اليوم كان عملك صديق هذه اخطاء التربيه الفادحه. معنى صديق انني لا استطيع ان اقاوم خطاه واوجاده. معنى صديق انه ممكن يعمل معايا اي حركه بعينه مع صاحبه. انا رايت والدا الابن بيقول لابويا عبد. بكتبت عبد وبهذه الصوره. بل اكثر من هذا. شوف وعم فيها زغزغ. بس من جراء هذه التربية اللي هي مش مسلمة. الاب يجب ان يبقى الاب طول عمره. يجب ان يفضل الوالد طول عمره حاجة اسمها الوالد صديق ابوه، هذه لا تعرف ان اؤاخيه ان اعامله بلطف، ده مش معناه انها صداقة. فالوالد يجب ان يفضل الوالد يهرس طول عمره، لا يأتي بالدناية امام اولاده ابدا، وان كان يفعلها لكن لا يأتي بالدناية امام اولاده. ليه؟ ما هو القدر رب البيت جعله ربا لهذا البيت. فالمقصود ان الاباء عندما يفعلون هذا يجب ان يرجعوا اولادهم وبيوتاتهم الهوينة، وارجو التثبيت على كلمة الهوينة هذه، يفضل مفرق في حق بيته وحق اسرته 20 سنة 25 سنة عايز يرجعهم الى الله في يوم، طبيعة الحياة تجد مشاكل. وسمعت من بعض المشايخ تقول لطيف جدا احببت ان انقله لفضله، انه قال يولد المولود على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهو الرجل تساءل سؤال لطيف جدا، قال أنت اليوم أبو ابنك؟ طبعا لا، أبوه التلفزيون وأبوه الشارع وأبوه النشاط وأبوه السينما وأبوه دول كلهم بيشتركوا في تربيته. إذا لست أنت وحدك هو أبو ابنك. متى تصير والدا لابنك؟ إذا جنبته كل هذا تصير أبواتك لابنك 100%. يجب إذا أردت أنا أن أفتح بيتي أن أخرج منه كل عوامل الفساد بحزم. بحزم. أنا أعامل الأهل وأعامل الأولاد برفق. إنما لا أخلي تلفزيون في البيت. يدمر دين الرجل ودين المرأة. يقتله الهوينة أيضا. كما ذكرت انا قبل ذلك، اذا رجل تربى على الاسلام الحقيقي راى امرأة كاشفة اللي تعرف الشارع يقشعر ويشمئز، ليه؟ لانه منكر. الفطرة ركبت على هذا، ومن تيسير الله للناس ان يرتب الفطرة على تعاليمه، فان امر بشيء ففطرتك تقبله. هو اللطيف الخبير، صنع الشيء ثم جعل تسريعا للشيء، يعني فيش تضاد انت ما شايفش ونكره. فالمنكر طول عمره منكر، يجب ان تشمئز منه النصوص السليمه. في التلفزيون انا ارى مسلسل وارى مواقف الخمى والفجور وارى بيع فيها كشكول وهي تقابله في الاشجار وبعدين يطلع بره يتنشق، كل هذا انا اراه وابنتي تراها ايضا بجانبي، وفي النهاية يأخذها لا نتزوج. طب الأب مش موافق، طب تعالى نهرب، يروح يهربه ثم يزني بها وخلاص يطلع غلطتك، لا مش مسلح مثلا، ويتركها ويتراجع حظها، والمطلع كل مع مين؟ مع التي زنت، كله يتعاطف معها. ده لو علم مثلا ان الأب هيروح ينزل يجيب الواد الهربان ده الذي زنى بابنته عشان يقتلوا سجد الموجودين متعاطفين مع الولد الذي زنى. يا رب ما يقتلش، يا رب ما يمسكش. متعاطفين. الاول يمكن ان ينكر الرجل، شايف رجل يقبل الله وبنته جنبه ممكن يتكسر. ثاني مره لو وقف المسلسل على موقف خطير يبقى منتظره، ممكن يؤجل موعده عشان المسلسل. كل هذا كيف جاء؟ كيف استمرأت المنكر؟ مش انكرته، لا استمرأته. يريد تتبسط انك بتتابع المسلسل. كيف جاء هذا؟ لم يجئ مرة واحدة، انما جاء صراعا بعدما قتل هذا الجهاد في نفسك الغيرة والحياء والدين، وانت لا تدري. الله عز وجل قال للناس يا ايها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان، مش لا تتبعوا الشيطان، خطوات الشيطان لا يأخذ ترميك في الكفر ابدا، انما درجة درجة. ويحضرني قصة حدثت للأقدمين أن رجلا راهبا كان لا يخرج من صومعته، فتزين له الشيطان ذات مرة بصورة رجل وأحضر معه امرأة، ثم قال للراهب أنا على سفر وأختي هذه لم أجد في الأرض آمن عليك منها، آمن عليها مني، فاجعلها في الصومعة المجاورة وانا ساترك لها المال وساترك لها حتى اتي. قال لا والله انا مالي دعوة بانت حتى انا اتى الشيطان يوما فقال له تبداني من الدين استسأل على جارك لا يأتيه يقول له إيه لا لابد ان يأتيه من مسالة الدين ايضا اسأل على جارك هذا ليس من الرحمة في شيء بل كذا ويعود يفكر الان صحيح فذهب وترك على الباب وظهر للباب قال يعني الا تحتاجين شيئا قلت له لا دخل ولم يرها حتى الان قال انت تسأل عنها مرة في يوم اسأل مرتين في اليوم كل خير وكل خير حتى يستشعروا ان الذين يعبدون الله ناس منتجين وكويسين ومش متزمتين ومش متعمدين اصبح يسأل على المرأة اكثر من مرتين قال يا اخي ده يعني انت اذا اكلت وديت تجارك وعيش وديت لقمة ده حياتك في خير كتير وليه ما تحطش قدامها مثلا طبق طولي ولا تحط قدامها ورك فرخة ولا شيء من هذا هاي ايه من رايح حاطط ايه ايه حاطط اللحمة او الاكل قدام الباب ومخبط وداخل طب يا اخي برضه يعني برضه يدي وشك برضه وهو دي الدنيا بخير ومفيش حاجة حصلت برضه والله اتفضلوا يا حسن تستشعر ان في انس وود ومش عارف قول مرة مرة هذه اكل تفتكر قاعدة لوحدها كده هو مفيش رحمة مش تخليها مستعد مش عارف في النهاية يقع بها يا جماعة لما الانسان يظل وراء هذه الخطوات لا يستشعر اطلاقا ان في شر قادم ده كله من دار الدين والتقوى والرحمه ومفيش مشاكل الدنيا فيه هذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله خطوات الشيطان لا تتبع الخطوات خطوه وراء خطوه وانت لا تدري حتى يقع المرء في الشرك ما الذي اهلك قوما انهم كانوا يحبون الصالحين فلما مات الصالحين قال الشيطان اجعلوا لهم تماثيل تذكركم بهم اللي هو ود وصواع وغوث وعوق ونصره اللي يذكركم